لو يعرفون أو لا يبكون حتى يبكوا الدماء. أتدرون ماذا تم؟ خرج بألف وأربعمائة مقاتل يريدون العمر فقط أن يعتمروا. وفاوض قريش ومنعتهم وقالت لن تدخلوها. يسمع العرب أن محمد انتصر علينا. وتمت مفاوضات صعبة صعبة. بكى فيها عمر، بكى فيها علي، بكى المؤمنون، والرسول ثابت صابر كالجبل. من البنود العظيمة لما كان ممثل قريش ويقال له عمر أو سهيل بن عمر رضي الله عنه وأرضاه دخل في رحمة الله، لما قال اكتب باسمك اللهم، الرسول قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، والكاتب علي بن أبي طالب صهر الرسول وابن عمه. قال سهيل لا، ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم فقط. كيف يفعل الرسول يتنازل عن اسم الله؟ قال سهيل لا، ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم فقط. كيف يفعل الرسول يتنازل عن اسم الله؟ ماذا يصنع؟ اشرأبت أعناق رجالي، قالوا اسكتوا أنا رسول الله، اكتب باسمك اللهم. فتنازل عن كلمة الرحمن الرحيم، اكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. قال سهيل رسول الله لا، لو عرفناك رسول لا نقاتلك، اكتب محمد بن عبد الله. واستشهاط الصدور الصحابة غيظا، كيف نرضى بهذا يا رسول الله؟ يقول اسكتوا أنا رسول الله. وتنازل وكتبوا محمد بن عبد الله، لأنه كان يهدف إلى تحقيق نصر الله حد له، أن تتم هدنة عشر سنوات يصبح المؤمنون يتنقلون من الشرق إلى الغرب في الجزيرة، يمشون دعوة الله بين الناس، ويصبح الكافرون من أراد أن يأتي إلى المدينة والمؤمنين فليتبضل. 10 سنوات أمن، فيتحقق فيها نصر لا حد له، حتى تطمئن نفوس المؤمنين والمؤمنات وهم مضطهدون منكل بهم في كل مكان من الديار. عرفتم هذا وإلا لا؟ ونحن بمجرد ما نعرف قام زيد قام عمر، الحاكم كافر كفار نقاتلهم الجهاد ثبات، فيغضب ذلك الحاكم ويضع رجله على كلكل صدورهم فيقطع أنفاسهم وتخفي دعوة الله. فهمتم؟ أين الذين يفهمون؟ أين البصراء؟ أين العقلاء؟ أين الذين تربوا في حجور الصالحين؟ لو أردنا أن نسلك مسالك الرشد في صدق لتحولت ديار الإسلام إلى أنوار، أنوار إلى السماء، لا سرقة ولا زنا، لا فقر ولا خيانة ولا كذب، ربانية، صفاء ومودة ومحبة بين المؤمنين والمؤمنات. ما نريد هذا، نريد فقط أن نطبق الإسلام بالحديد والنار. أين المسلمون الذين تطبق فيهم الإسلام؟ أوجدهم أولا. إذا قلت الله أكبر رددوها، وإذا قلت أخرجوا من دياركم خرجوا، يوما توجد الحكم الإسلامي. أذن الله لنا بعد الاستعمار وأصبحنا نستطيع أن نصلي ونذكر الله ونعبد ونتعلم، وانتكسنا فإذا بنا في وضعية لا إله إلا الله. سببها ماذا؟ جهل عمى لا بصير ولا نور ولا هداية. ما أقبلنا على الله في صدق أبدا. ولا تلوموننا لأننا ما ربينا في حجور الصالحين. كل من يفهم فهما يرى أنه عالمك بكل شيء. كل من يرى رأي لا رأي إلا هذا. وهكذا حتى نحترق وانطفأ نور الإيمان في مجالات كثيرة في مدن وعوالم في بلاد المسلمين. أصبح المسلم أذل من الشاء فيها. ما درسوا كتاب الله ولا عرفوا. اسمع هذا النداء وإليكم الحادثة مفصلة في الشرح. قال: اعلم أيها القارئ الكريم أن هذه الصورة المدنية نزلت بالمدينة. قد نزلت لسبب، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإن نزلت في حادثة معينة فهي صالحة إلى يوم القيامة. كلما حدثت حادثة كلولة تطبق عليه هذه الآية وينتفع بها أهل الإيمان والإسلام. العمر بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإليك ما رواه مسلم في سبب نزولها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: علي بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، ثلاث رجالات، الواحد بألف، هذو من أصحاب ألف. إذا طلب قائد معركة ألف يبعثوا له المقداد يكفي، أو علي بن أبي طالب أو الزبير رضي الله عنهم. قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: ائتوا روضة خاخ. روضة أرض فيها بساتين أو فيها أشجار خضرة، وخاخ مكان. روضة خاخ موضع بينه وبين المدينة 12 ميلا، حوالي 15 كيلو. هذا المكان روضة خاخ، قال: بينها وبين المدينة 12 ميلا، فإن بها ضعينة، أي مرأة الضعينة، والضعينة المرأة القائمة في مكان، ضعينة مسافرة، امرأة مسافرة، ومعها كتاب مكتوب بالقلم فخذوه منها. طلقنا قال نهادي خيلنا، أي نسرعها، فإذا نحن بامرأة، فقلنا: أخرج الكتاب. كتاب برية كما يقولون، خطاب لفته في شعرها. أخرج الكتاب، فقالت: ما معي كتاب. هذه قرشية، هذه زعيمة، ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. إما تخرج الكتاب وإما تنزع ثيابك، لأن الكتاب عندك. لأن الرسول أخبر، يمكن يكذب؟ مستحيل. لتخرجين الكتاب أو تلقين الثياب عنك حتى نفتشها ونجد الكتاب. قال: فأخرجته من عقاصها، شعر الملوي معقوص، دخلت الكتاب هناك وربطت عليه. سياسية هذه بطلة. أدخلته في شعر رأسها وظفرت عليه الشعر. قال: أي من ظفائر شعر رأسها. قال: فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به، أي هذا الخطاب، من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عزم على غزوهم. الرسول أراد أن يخرج في غفلة حتى يفاجئهم فيضع السلاح، ولا تسيل دماء ولا تزهق أرواح، سياسة عسكرية رسيلة. فأخونا هذا رضي الله عنه وقع في هذه الفتنة، ونجاه الله، لأنه كان صادق النية، طيب القلب، صادق الإيمان، كما يكشف لكم الآن والرسول بين يديه. قال هذا فإذا به من حاطب أي من حاطب هذا الكتاب ابن أبي بلتاع إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبئهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا يا حاطب ما هذا أي ما هذا الكتاب وهذا الإعلان وهذا الإخبار للمشركين سمعتم؟ فقال لا تعجل علي يا رسول الله لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقا في قريش كنت رجلا ملصق ماني من أهل قريش من قبائل أخرى في قريش أي كان حليفا لقريش ولم يكن قريشيا وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم إذا غزوتهم فأحببت إن فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي ولم أفعل هذا كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسه وإن كتابي لا يغني عنهم من الله شيئا وأن الله ناصرك عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت يا حاطب صدقت يا حاطب. فهمتم التعليل وإلا لا؟ قال أصحابك في المدينة المهاجرون لهم إخوانهم وأعمامهم يحمون أقاربهم هناك يوم المعركة وأنا ملصق بهم من يحمي أهلي وأنا من جملة المهاجرين وفعلت هذا لأنني أعلم أن الله ناصر وأن الله هادمهم وأن هذا الكتاب لن يغني عنه من الله شيئا عن عقيدة وصدق. ووقع الرسول على هذا الكلام وقال صدقت يا حاطب. عرفتم؟ صدقت يا حاطب. قال ولم أفعله ولم أفعله كفرا ولا رد عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسا وإن كتابي لا يغني عنهم من الله شيئا وأن الله ناصرك عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه رجالات الرسول دعني يا رسول الله أضرب عنقه هذا المنافق أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بدر فأنزل الله عز وجل قوله يا أيها الذين آمنوا أياما صدقتم بالله ورسوله لا تتخذوا عدوي وعدوكم أي من الكفار والمشركين أولياء أي أنصارا تلقون إليهم بالمودة أي تصرفون إليهم مودتكم بدون تأمل في آثارها الضارة والحال أنهم قد كفروا بما جاءكم من الحق الذي هو دين الإسلام بعقائده وشرائعه وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم يخرجون الرسول وإياكم أي من دياركم بالمضايقة لكم حتى هاجرتم فارين بدينكم فعلوا بكم ذلك من أجل أن تؤمنوا بربكم أي من أجل أن آمنتم بربكم. أمثل هؤلاء الكفر الظلمة تتخذونهم أولياء تدلون إليهم بالمودة إنه لخطأ جسيم خطأ نعم جسيم كبير. وقوله تعالى إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، أي إن كنتم خرجتم من دياركم مجاهدين في سبيلي أي لنصرة ديني ورسولي وأولياء المؤمنين وطلبا لرضايا، فلا تتخذوا الكافرين أولياء من دوني تلقون إليهم بالمودة. وقوله تعالى تسرون إليهم بالمودة أي تخفون المودة إليهم بنقل أخبار الرسول السرية، والحال أني أعلم أي منكم ومن غيركم بما أخفيتم وما أعلنتم، وها أنا ذا قد أطلعت رسولي على رسالتكم المرفوعة إلى مشركي مكة والتي تتضمن فضح سر رسولي في عزمي على غزوهم مفاجأة لهم حتى يتمكن من فتح مكة بدون كثير إراقة الدماء ولا إزهاق رواح. وقوله تعالى ومن يفعل منكم أي الولاء والمودة للمشركين فقد ضل سواء السبيل أي أخطأ وسط الطريق المأمون من الانحراف، يعني جانب الإسلام الصحيح المفضي بالسالكين له السائرين فيه إلى سعادة الدنيا والآخرة مع. وقوله تعالى وإن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، يريد تعالى أنهم أعداؤكم حقا وصدقا. إن يثقفوكم أي يظفروا بكم متمكنين منكم يكونون لكم أعداء ولا يبالون بمودتكم إياهم ويبسط إليكم أيديهم بالضرب والقتل وألسنتهم بالسب والشتم، وتمنوا كفركم لو تكفرون لو تعودون إلى الشرك والكفر مثلهم. هذا وإليك أيها القارئ والمستمع خلاص ما دعا إليه هذا النداء الإلهي العظيم لتزداد معرفة وقوة في الطاعة والامتثال. أولا اسمعوا، حرمة موالاة الكافرين أي بنصرتهم وتأييدهم وموالاتهم دون المسلمين، لا يحل للمسلمين أن يوالوا الكافرين بأن ينصروهم على المسلمين وأن يؤيدوهم ويحبوهم. ثانيا عظم جرم وجريمة الذي ينقل أسرار المسلمين الحربية إلى أعدائهم الكافرين من يهود أو نصارى وغيرهم، وأنه على خطر عظيم وإن صلى وصام. ثالثا بيان أن الكافرين لا يرحمون المؤمنين متى تمكنوا منهم لأن قلوبهم عمياء لا يعرفون معروفا ولا منكرا، وذلك لظلمة الكفر في نفوسهم بعدم مراقبة الله تعالى لأنهم لا يعرفون ولا يؤمنون بما عنده من نعيم لأوليائه ولا ما لديه من نكال وعذاب لأعدائه. رابعا بيان فضل أهل بدر رضوان الله عليهم أجمعين. خامسا مشروعية قبول عذر الصادقين الصالحين، إذا مؤمن صادق صالح وزلت قدمه واعتذر ينبغي أن يقبل عذره. ما قبل عذر حاطب ونزل فيه القرآن قال عمر دعني أضرب عنقه، قال اسكت إنه قد شهد بدر، ما نسي له ما جاهد وما قدم للإسلام. ثم حاطب صادق رسول الله وأعلمه أنه ما فعل هذا نكاية بالرسول والمؤمنين أو رغبة في نصرة الكافرين على المؤمنين، والله ما خطر على باله، ولكن علم أنهم لن يستطيعوا أن يضر رسول الله أو ينتصر عليهم يقينا، وأنه ما فعل إلا ليتخذ منهم بعض الحماية لأقاربه حيث لا يحميهم أحد، ليس معهم من يحميهم، بخلاف المهاجرين هنا لهم أقرباءهم في مكة قد يحمون أقرباءهم، وهو لم يجد فاتخذها كفتية من نفسه. ونزل القرآن ليحذر من هذا الموقف مرة أخرى، يحذر كل المؤمنين والمؤمنات. معاشر المستمعين والمستمعات، ذي نداءات الرحمن ما ترك مجالا للحياة إلا وأتته وبينته، فهل يقبل المسلمون على هذه النداءات؟ عما قريب نسمع أنها تدرس في الكليات، والله ما يفعلون. نسمع أنها تدرس في مساجد الأمة لتبصر، ما يمكن أبدا. لما؟ لأننا هبطنا، كنا هناك في علياء السماء فنزلنا إلى الأرض. من يعود بنا؟ ما الطريق؟ الإيمان الجديد، نؤمن إيمانا حقيقيا. كيف نطرح بين يدي الله؟ نبكي في بيوته. قبل أن يؤذن المغرب أهل القرية كلهم في بيت الرب يبكون، أهل الحي من المدينة كلهم في بيت الرب. فتدخل المدن تجد كل مسجد الناس هكذا بالمئات في كل مسجد، لا دنيا ولا هرج ولا طلب المال ولا كلهم بين يدي الله. وإذا خرجوا من المسجد وعادوا إلى بيوتهم وناموا غدا من الساعة السابعة، والمسحات والأدوات والعمل طول النهار ليحفظوا شرفهم ومكانتهم. لكن هذه الساعة والنصف، هاتان الساعتان من أجل تحقيق ولاية الرحمن لنا لنصبح أولياء. إذ لا تتحقق ولاية لجاهل الذي ما يعرف ما يحب الله ولا ما يكره الله، كيف يصبح وليا لله وهو يعاكسه؟ الله يحب فلان وهو يكرهه، الله يكره فلان وهو يحبه، الله يكره الكلمة الفلانية وهو يقولها، الله يحب الكلمة الفلانية وهو يكرهها. كيف تتحقق الولاية؟ وعندنا كلمة من أهل العلم قالوا: ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. كيف هذا؟ إذا أرادك الله وليا لو يرشدك إلى طلب العلم، يقودك إلى أهله، يجعلك تحفظ ما تسمع وتعي ما يقال لك حتى تصبح وليا. أما جاهل ما يعرف ما يحب الله ولا ما يكره، مستحيل أن يكون وليا له، بل عدو لله. لما؟ لأنه يعاكس الله، الله يحب كذا وهو يكره، لأنه ما يدري. الله يكره كذا وهو طاحان به، كيف يحب الله؟ ومن هنا لا سبيل إلى نجاتنا إلا على نور الله. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. القرآن يقرؤونه على الأحياء فيزدادون حياة. وصلى الله على نبينا محمد.